أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد أن عرفنا هذه المعلومات العامة عن الشيعة، يحسن أن نعرف حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة. فحول دراستنا للشيعة ذكرنا من هم الشيعة وما هي نشأتهم وما هي أركان دينهم وبقية معتقداتهم، ثم تحدثنا عن أهم فرقهم مختصرا، كل ذلك لمعرفة هذا العالم المجهول وهذا الدين المزعوم، وحتى نحصن شبابنا المسلم من هذه الأفكار الوافدة والتي كانت نائمة ثم هي قد استيقظت وراحت تعمل كالإخطبوط في كل مكان، تمتد أذرعها في كل اتجاه، تتلون بلون الحرباء وتغير ثيابها كالأفعى. وليس هذا غريبا على الأفكار اليهودية، إذ الأصل واحد والجذور واحدة والفكرة واحدة، ولكن اليهود عليهم لعنة الله قد يعلنون العداء ويصرحون بذلك. أما الشيعة فإنهم دائما وأبدا يستخدمون أسلوب التقية بكل ما فيه من مكر وخبث، يضحكون على الناس ويضللون عباد الله. ومن هنا وقع التقارب والتقريب بين أهل السنة والجماعة، ومن هنا وجدنا من يدافع عن الشيعة، ووجدنا فتاوى تزعم أن الشيعة لا يعدون إلا أن يكونوا كمذهب خامس، أي من بعد الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يأتي مذهب الجعفرية كمذهب خامس. إن القضية عندنا ليست قضية اختلاف على فروع، وليست قضية اختلاف في جزئيات أو فقهيات، إنما القضية أكبر من ذلك. إن الشيعة يخالفوننا في المعتقد، ولم يكتفوا بذلك، بل هم يناصبون العداء. وإن خيرت الشيعة في إيران بين أن تقتل اليهود في إسرائيل أو قل في فلسطين، وبين أن تقتل أهل السنة، لاختارت قتل أهل السنة على قتل اليهود. ولئن خيرت شيعة العراق بين أن تحارب الاحتلال الأمريكي أو بين أن تقتل السنيين في العراق، لاختارت قتل السنيين وترك المحتلين الأمريكيين. وليس هذا على سبيل الافتراض، بل هذا واقع موجود الآن. وفي العراق الآن يقع التطهير العرقي بين السنيين والشيعة بدعم أمريكي وبتغطية أمريكية عسكرية وإعلامية. فالخطر داهم، والأمر جد خطير. وفي الكويت بدأت الشيعة تعلن عن رأيها وتنزل مقالات تحارب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في بلاد الخليج تنفست الشيعة وأعلنت عن نفسها وراحت تجاهر بلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فما حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة؟ وبادئ ذي بدء ينبغي أن نوضح ما هي فكرة التقريب، حتى ننبه المسلمين المخدوعين والغافلين من أهل السنة والجماعة، ومن يحسنون الظن بأعدائهم ولا يحتاطون لأمر نجاتهم، وإلى من جهل مذهب الشيعة فانخدع وهو سليم القلب، وإلى المتعاطفين مع الشيعة وضحاياهم، ومن يجهلون الأمر والموقف الحقيقي للشيعة من أهل السنة، وإلى كل الداعين إلى التقريب بين أهل السنة والشيعة، نقول: يجب أن نعلم أن هناك دارا في القاهرة تسمى دار التقريب بالزمالك، تعمل لصالح الشيعة، كذا ما يسمى بالمذهب الجعفري أو الجعفرية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تم إنشاء جمعية أهل البيت سنة 73 و74، اتخذت مركزا لها بالمعادي بالقاهرة، واستخدمت أساليب متنوعة لنشر عقيدة الشيعة بين أهل السنة. وما أيسر أن تنسب وأن تكون من أهل البيت، لا لشيء إلا من أجل أن تتشيع وأن تقترب من الفكر الشيعي. هذا، وإن الذين تعاطفوا منا مع الشيعة لم يكونوا على علم بمعتقدات الشيعة، وإن عدم العلم بشيء لا يعني عدمه، إن عدم العلم بالشيء لا يعني عدمه، فإذا جهل أحدنا حقيقة لا يعني أنها لم تقع، إنما هو فقط الذي لم يعلمها ولم يسمع بها. وإن عدم العلم بالشيء لا يعني عدمه، وعدم العلم هذا هو الذي أوقع كثيرا من علمائنا ومفكرين في الدعوة إلى التقارب معهم، وهذا هو الذي حدا بالشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى أن يقول فتواه بجواز التعبد بالمذهب الاثنى عشري. إن التقية الخبيثة التي يؤمن بها الشيعة دينا هي التي ذهب ضحيتها الشيخ شلتوت رحمه الله، وكذا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، ومن قبل شيخ الأزهر الأسبق محمد الفحام، وأيضا الشيخ حسن البنا رحمهم الله تعالى، ثم الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى، وغيرهم من حسني النية الذين دعوا إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية أو بين الشيعة وأهل السنة. وما ذلك إلا بسبب التقية المبالغ فيها، وهي التي تأمر الشيعة بأن يظهروا عكس ما يبطنون من عقائد. وعليه فإن الشيعية قد يقر ظاهرا ما لا يقر به باطنا، وقد ينكر ظاهرا ما يعتقده باطنا. وبسبب هذه العقيدة وقع من أهل السنة وصدق كلام الشيعة، بل وأفتى بجواز التعبد بمذهبهم، فمن أجل التقية والخداع يكتبون ويقولون ما لا يعتقدونه أصلا. إن هدف الشيعة من التقريب هو نشر مذهبهم بين أهل السنة، وقد نجحوا في العراق وغيرها، حيث تمكنوا من إدخال عدد من القبائل السنية في التشيع، فأصبح أولئك عددا يضاف إلى أعداء الأمة يطعنون في من حمل هذا الدين، أعني الصحابة رضي الله عنهم، ويتربصون بالأمة الدوائر. ولذلك فدعوى التقريب التي نراها أو نسمع عنها في مصر تحتاج إلى نظر، وإلا كانت دعوة إلى المذهب الشيعي، إنها لعبة مكشوفة وبواسطة دار التقريب بين المذاهب الإسلامية نفذت خدعة مذهبية مدروسة بانتزاع فتوى من الشيخ شلتوت رحمه الله تعالى، فخدع حين أفتى بجواز التعبد بالمذهب الشيعي حتى فهم منها أن مذهب الشيعة متفق عليه ومذهب أهل السنة مشكوك فيه. فلاحظ أن القوم يخططون ويعملون من أجل نصرة مذهبهم ونشره بين أهل السنة والجماعة باستغلال من ليس على علم بمعتقداتهم أو بإغرائهم. ودليل ذلك أنه أنشئت دار التقريب في مصر ينفق عليها من الميزانية الرسمية لدولة الشيعة. وهذه الدولة الشيعية إذ آثرتنا بهذه المكرمة وبنت لنا دارا للتقريب في مصر واختصتنا بهذا السخاء الرسمي ظنت على نفسها بمثلها. في ذات الوقت لم تبن دارا للتقريب لأبناء مذهبها، فلم تنشئ دارا للتقريب في طهران أو في النجف أو غيرهما من مراكز الدعاية الشيعية في السنين الأخيرة، أو الكتب التي تهدم فكرة التفاهم والتقريب ما تقشعر منه الأبدان. ومن ذلك كتاب اسمه الزهراء في 3 أجزاء نشره علماء النجف، قالوا فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه كان مبتلا بداء لا يشفيه منه إلا ماء الرجال، إنه كان مبتلا بداء لا يشفيه منه إلا ماء الرجال. وكذا كتبت مجلة المنبر حين ذكرت هذا صحيفة الأسبوع في أسبوعنا هذا، لم يكن هذا في طهران ولا في النجف بل كان في الكويت. فالروح النجسة التي يصدر عنها مثل هذا الفجور المذهبي هي أحوج إلى دعوة التقريب من حاجتنا نحن أهل السنة إلى مثل ذلك. وبعد إعطاء فكرة مبسطة عن التقريب نذكر رأينا في فكرة التقريب بصفة عامة وبصراحة، فنقول إن التقريب بين المسلمين في تفكيرهم واقتناعاتهم واتجاهاتهم وأهدافهم لهو من أعظم مقاصد الإسلام ومن أهم وسائل القوة والنهوض والإصلاح، وهو من الخير لشعوبهم وجامعتهم في كل زمان ومكان. والدعوة إلى التقريب إذا كانت بريئة من الأغراض بعيدة عن الأمراض لا يترتب عليها في تفاصيلها ضرر يطغى على ما يرجى من نفعها، فإنه على كل مسلم أن يستجيب لها وأن يتعاون المسلمون على إنجاحها. وأول ما نلاحظه في هذا الأمر وفي كل أمر له علاقة بأكثر من طرف واحد أن من أقوى أسباب نجاحه أن يكون هناك تجاوب بين الطرفين أو بين الأطراف ذات العلاقة بهذا التقريب، ولكن أن يكون المقصود هو الانتصار لفكرة واحدة ولنشر مذهب واحد يعتقد في نفسه أنه على الحق وما سواه على الباطل، فكيف يتحقق التقارب وكيف يتم التفاهم وكيف نسميه تقريبا؟ ويتحقق هذا مع الوسطية والإنصاف، فيقتضي الأمر مثلا أن يبتدئوا بتخفيف إحنتهم وضغينتهم عن أئمة الإسلام الأولين وعن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وأن يشكروا لأهل السنة موقفهم النبيل من آل البيت وعدم تقصيرهم في شيء من واجباتهم أو حبهم. فنحن نعلم ونعلم أن حب آل البيت من الإيمان وأن بغضهم من النفاق، دون ما غلو او اطراء. نعلم هذا لآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، كما نعلمه ايضا لاصحاب نبينا رضوان الله عليهم فيما ينبغي لهم من الاجلال والتكريم. ولكن ما الذي جعلنا نقصر تجاه آل البيت؟ هل قصرنا تجاههم حتى يكون موقف الشيعة منا كذلك؟ اللهم إلا أن يكون التقصير نحو آل البيت في أننا لم نتخذهم آلهة ولم نعبدهم من دون الله، كما هو المشاهد في مشاهد الشيعة القائمة في الناحية الأخرى التي يراد التقريب بيننا وبينها. إن التجاوب لا بد منه بين الطرفين المراد تفاهمهما والتقريب بينهما، ولا يكون التجاوب إلا إذا التقى السالب بالموجب ولم يقتصر نشاط الدعوة إليه والعمل لتحقيقه على جهة واحدة دون الأخرى، كما هو حاصل الآن وواقع التقريب الآن. ثانيا، لا يجوز أن يكون التقريب مبتدئا بالفروع قبل الأصول، كأن نتناقش في قضايا فقهية أو أمور سياسية أو نحو ذلك. فالفقه عند أهل السنة وعند الشيعة لا يرجع إلى أصول مسلمة عند الفريقين، والتشريع الفقهي عند الأئمة الأربعة من أهل السنة قائم على غير الأسس التي يقوم عليها التشريع الفقهي عند الشيعة. وما لم يحصل التفاهم على هذه الأسس والأصول قبل الاشتغال بفروعها فلن يتحقق تقريب إيجابي. والآن نستطيع أن نقول ما هو حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة. إن حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة على نحو ما هم عليه من التمسك بمذهبهم مستحيل بكل المقاييس، وذلك لأن واضعي أسس الدين الشيعي لم يتركوا في أصولهم أي وسيلة لهذا التقريب بعد أن أقاموه على دعائم منافية لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعا إليه أصحابه رضي الله عنهم، وتركنا على المحجة البيضاء لا ينحرف عنها إلا منحرف ولا يزيغ عنها إلا هالك. وهؤلاء القوم قد بنوا مذهبهم على الحقد والضغينة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قام الإسلام على أكتافهم لدرجة أنهم كفروا الصحابة عندهم عدا عن نفر قليلين يعدون على أصابع اليد الواحدة. وقد رأيتم شدة كراهيتهم لأبي بكر وعمر وتقربهم إلى إلههم بلعن أبي بكر وعمر، فضلا عما لقيه عمر من مزيد من الكراهية والاعتداء والافتراء، حتى قالوا عنه ما قالوا، وحتى كرموا قاتله أبا لؤلؤة المجوسي فجعلوه عندهم بابا شجاع الدين، وجعلوا له ضريحا يتعبد له. هذا ومما يمنع التجاوب الصادق بيننا ويحيل التقارب بين أهل السنة والشيعة اعتقادهم بمبدأ أو عقيدة التقية، فإنها عقيدة دينية عندهم تبيح لهم التظاهر لنا بغير ما يبطنون، فيخدع سليم القلب، يخدع سليم القلب منا بما يتظاهرون له به من رغبتهم في التفاهم والتقارب، وهم لا يريدون ذلك ولا يرضون به ولا يعملون له إلا على أن يبقى من الطرف الواحد مع بقاء الطرف الآخر في عزلته مؤمنا بعقيدته متمسكا بمذهبه لا يتزحزح عنه قيد شعره. هذا. وكيف يكون التقارب بيننا وبينهم مع عدم وجود المرجع الذي نرجع إليه ويجمع بيننا؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كما قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فالمرجع الذي ينبغي أن نرجع إليه عند التنازع والاختلاف هو حكم الله متمثلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء القوم لا يؤمنون بالقرآن الذي نؤمن نحن به، نحن أهل السنة والجماعة، فهم يؤمنون بمصحف فاطمة أو بمصحف علي الذي هو أضعاف هذا القرآن 3 مرات، ليس فيه من القرآن حرف واحد، ولا والذي هو مع الإمام الغائب. لكن لا بأس عندهم بالعمل بالقرآن الذي نحن نعرفه حتى يخرج إمامهم الغائب، إمامهم الموهوم. وقد ألفوا كتبا أثبتوا فيها تحريف القرآن الذي نحن نعتقد بصحته ونوقن بحفظ الله له: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن ما أكثر كتب الشيعة التي تناولت تحريف القرآن، وعلى رأسها كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب لأحد كبار علماء النجف وهو الحج مرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي. وقد جمع في كتابه هذا مئات النصوص عن علماء الشيعة ومجتهديهم في مختلف العصور بأن القرآن قد زيد فيه ونقص منه. وهذه النصوص الشيعية المكذوبة على أئمة أهل البيت قديمة العهد، ورحم الله أبا محمد ابن حزم كان يتناظر مع قصص أسبانيا في نصوص كتبهم وتحريف توراتهم وأناجيلهم، ويقيم لهم الحجج على تحريفها وضياع أصولها، فكان أولئك القصص يحتجون عليه بأن الشيعة قرروا أن القرآن محرف أيضا. فأجابهم ابن حزم بأن دعوى الشيعة ليست حجة على القرآن ولا على المسلمين، لأن الشيعة غير مسلمين. هذا. وعند اعترافهم بهذا القرآن فإن أصول الدين عندهم قائمة قائمة من جذورها على تأويل آياته وصرف معانيها إلى غير ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وإلى غير ما فهمه منها أئمة الإسلام عن الجيل الذي نزل عليه القرآن. وهناك فتوى عندهم بأنه لا يأثم من قرأ القرآن كما يقرأه الناس، أي من المصحف العثماني. هذا، وكيف يتم التقريب بين أهل السنة والشيعة؟ والشيعة تزعم خاصة الإمامية الاثنى عشرية والتي تسمى بالجعفرية أيضا، تزعم أن جميع الحكومات الإسلامية من يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذه الساعة عدا عن سنوات حكم علي بن أبي طالب هي حكومات غير شرعية، ولا يجوز لشيعي أن يدين لها بالولاء والإخلاص من صميم قلبه، وإنما يتقيهن تقاه. ولذلك يلعن الشيعة أبا بكر وعمر وعثمان وكل من تولى الحكم في الإسلام غير علي، وقد كذبوا على الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بأنه أقر شيعته على تسمية أبي بكر وعمر بالجبت والطاغوت، وتعبدهم بالدعاء الذي يسمونه دعاء صنمي قريش، وهو دعاء مطول وفي غاية القبح، يرددونه صباح مساء بدلا من أن يذكرون الله، بدلا من أن يذكروا الله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد بلغ من كراهيتهم لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سموا قاتله أبا لؤلؤة المجوسي باب شجاع الدين كما قلنا، واعتبروا يوم قتله يوم العيد الأكبر ويوم المفاخرة ويوم التبجيل ويوم الزكاة العظمى ويوم البركة ويوم التسليح. ومن عقائدهم الأساسية أنه عندما يقوم المهدي وهو إمامهم الثاني عشر الذي هو حي الآن عندهم وينتظرون خروجه، أي ينتظرون ثورته، وإذا ذكروه قالوا عجل الله فرجه. عندما يقوم هذا المهدي من نومته الطويلة التي زادت على 1100 سنة وسيحيي الله له ولآبائه جميع حكام المسلمين السابقين مع الحكام المعاصرين لقيامه، وعلى رأس الجميع الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر فمن بعدهما، فيحاكمهم على اغتصابهم الحكم منه ومن آبائه الأحد عشر إماما. ويسمى هذا الإحياء بالمحاكمة والقصاص، وهي عقيدة الرجعة عند الشيعة، وهي من عقائدهم الأساسية التي لا يرتاب فيها شيعي واحد كما علمت تفصيلها من قبل. وإن أعلام الشيعة وأحبارهم في جميع العصور واقفون هذا الموقف المخزي من صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه أبي بكر وعمر ومن سائر أعلام الإسلام وخلفائه وحكامه وقادته ومجاهديه وحفظته. إن قوما نفوا الإيمان عن أبي بكر وعمر كما كفروا الصحابة عدا عن علي وعمار بن ياسر وسليمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود، كيف يتم التقريب معهم أو يكون التقارب منهم؟ أيكون ذلك بأن نسكت على لعنهم الصحابة أو تكفيرهم لهم، أو يكون كما قال أحد العلماء المعاصرين نطالب الشيعة أن لا يعلنوا بلعن الصحابة فقط، أن لا يعلنوا يعني نتركهم إذا أسروا وإذا أخفوا؟ هذا لا يكون أبدا. وفي الوقت الذي ينزل الشيعة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى هذه الدركة المخزية، فإنهم يزعمون لأئمتهم ما يتبرأ منه أولئك الأئمة أنفسهم، فقد نعتوهم نعوتا ترفعهم عن منزلة البشر بل وعن منزلة الأنبياء، وترفعهم إلى مصاف الآلهة. ولو شئت لاكتفيت بنقل عناوين الأبواب فقط بنصها وبالحرف عن أعظم كتبهم، كتاب الكافي من كلين، وهو عندهم بمنزلة البخاري عندنا نحن المسلمين، فهم لا يتفقون معنا في قرآن ولا سنة فضلا عن غيرهما. ومن هذه العناوين التي ذكرها الكليني في كتابه الكافي عن أئمتهم قال: باب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل. باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. وباب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء. باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب يعرفونها على اختلاف ألسنتها. وباب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله. وباب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء. وباب أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وآل داود ولا يسألون البينة. باب أنه ليس شيء من الحق في أيدي الناس إلا ما خرج من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. وباب أن الأرض كلها للإمام. وبينما يدعون لأئمتهم الاثنى عشر ما لا يدعيه هؤلاء الأئمة لأنفسهم من علم الغيب وأنهم فوق البشرية، فإنهم أي الشيعة ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله إليه من أمر الغيب كخلق السماوات والأرض وصفة الجنة والنار. هذا. وكيف يتم التقريب بين أهل السنة والشيعة ونحن نخالفهم في عقيدة الولاء والبراء؟ فالولاء عندهم للأئمة من آل البيت وليس لآل البيت جميعهم، وإنما الولاء لآل بيت علي لا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والبراء ممن سواهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان، وكذا بقية العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عدا عن علي. ولو لم يكن للشيعة من أسباب التكفير إلا مخالفتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء العشرة من أهل الجنة لكفى، فكيف يحكم لهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل الجنة وهم يحكمون عليهم بأنهم من أهل النار ويتقربون إلى الله بلعنهم صباح مساء؟ أما نحن أهل السنة والجماعة فإن ولاءنا لله ولرسوله وللمؤمنين وعلى رأسهم سائر الصحابة الذين قام الإسلام على أكتافهم ونبت الحق والخير في العالم بدمائهم، وعداؤنا لمن عاداهم من سائر الضالين والمارقين وملل الكافرين وهؤلاء المبطلين والمنتحلين وعلى رأسهم الخوارج والشيعة وسائر الضالين الذين يلعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يطالبنا الشيعة بالبراءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمنا للتقريب بيننا وبينهم، في حين أن إمامهم الأول علي رضي الله عنه كان يحبهم؟ ومن أمثلة ذلك أنه سمى أولاده بعد الحسنين وابن الحنفية، سمى أبا بكر وعمر وعثمان، وزوج ابنته أم كلثوم الكبرى من عمر بن الخطاب، وبعد شهادته تزوجها ابن عمها محمد بن جعفر فمات عنها فتزوجها أخوه عون بن جعفر. إن الثمن الذي يطالبنا به الشيعة للتقارب معهم وللتقرب منهم ثمن باهظ، نخسر معه كل شيء ولا نأخذ به شيئا، والأحمق من يتعامل مع من يريد منه أن يرجع عنه بصفقة المغبون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الولاء والبراء الذي قام على أساسه الدين الشيعي على ما قرره إمامهم المصير السوسي وأيده نعمة الله الموسوي والخنثاري لا معنى له إلا تغيير دين الإسلام الحق، لا معنى له إلا تغيير دين الإسلام الحق والعداوة لمن قام على أكتافهم بنيان الإسلام. فأئمة الشيعة في مقدمة كلامهم يقولون: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على آل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وهم يعنون بأعداء آل البيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. هذا والشيعة الاثنى عشرية يدعون العصمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأحد عشر رجلا من سلالته، وإن لم يدعها علي لنفسه ولا لأحد من بنيه. ويرى الشيعة أن هؤلاء الاثنى عشر هم مصدر التشريع، وفي نفس الوقت زعموا أن أبا بكر وعمر انتزع الخلافة من علي وأنهما أئمة جور ولا يجوز إنفاذ أحكامهما، مع أن علي رضي الله عنه نفسه قد نفذ أحكامهما يوم أن أخذ جارية من سبي بني حنيفة وقد سباهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم تولدها علي لنفسه، وولدت له محمد بن الحنفية. وكذلك لما زوج علي ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب، فكيف يقولون بعدم إنفاذ أحكامهما وإمامهم الأول علي رضي الله عنه هو الذي نفذ أحكامهما؟ هذا. ولقد صرحت الشيعة بردة أكابر الصحابة الذين وردت الآيات والأحاديث الكثيرة في الثناء عليهم مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فردوا ذلك وأنكروه، وإنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر. وقصد الرافضة، ومن ورائهم اليهود، قصد الرافضة من وراء الدعوة هذه إلى ارتداد كبار الصحابة رضي الله عنهم إنما هو نسف الشريعة، لأن الصحابة هم الذين نقلوها إلينا. فإذا زرعوا الشك في نفوسنا في الصحابة الذين نقلوا إلينا الشريعة، وأن الصحابة ما داموا قد ارتدوا، إذن فأي شريعة تلك التي نأخذ عنهم؟ وكذلك من أغراضهم التي يقصدونها من وراء ادعاء ارتداد الصحابة العمل على فقدان الثقة في الأجيال المسلمة بسلفهم الصالح، وحرمانهم من الاقتداء بالجيل المثالي الفذ العظيم الذي تربى في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيصبحون هملا لا تاريخ لهم ولا قدوة صالحة يقتدون بها. وقد حاول الرافضة تحقيق مآربهم، فدسوا في تاريخنا الإسلامي ما يريدون من تشويه تاريخ الصحابة، سيما فترة الخلافات بين علي ومعاوية، وما قالوه في فتنة التحكيم، وما زعموه في اتهامات لعثمان رضي الله عنه ما أنزل الله بها من سلطان، وما قالوه في المزيف والمزور الذي خطته أيدي الشيعة ونقله الناس عن أبي مخنف الشيعي، حتى ضلل هذا التاريخ الناشئة من المسلمين بالمئات والآلاف مما رأينا من نماذج أكاذيبهم وأضاليلهم. وكيف رد عليها الأئمة الأعلام أمثال القاضي أبو بكر بن العربي وابن تيمية وابن كثير والشيخ محي الدين الخطيب؟ ومما يؤسف له أن جميع هذه الردود بقيت حبرا على ورق ولم تأخذ حظها من الدعاية والانتشار، أو ظلت حديثة الكتب ولم تدخل مدارسنا ولا جامعاتنا، ولم توضع بين أيدي المؤلفين والأساتذة والطلاب الذين ما زالوا في فتنة عمياء وفي ضلالة صماء، حين لا يعرفون عن الخلافات التي وقعت بين علي ومعاوية إلا كما يتصورون في واقع الناس النزاع على الحكم والتقاتل على الخلافة والخداع والمكر، حين ضحك عمرو بن العاص على أبي موسى الأشعري، والمكر حين غلب جيش معاوية فرفعوا المصاحف على أسنة السيوف. كل هذا نحن نعرفه وقرأناه في التاريخ في المرحلة الابتدائية وفي غيرها وما بعدها من مراحل. أي شيء من هذا فيه شيء من الحق والصواب؟ ليس ثمة شيء من ذلك. ولكن هذا الذي انقدح في أذهاننا وتلقيناه في صغرنا فكان على حد قول القائل: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. ولكن ليس ثمة شيء من هذا صحيح، إنما هي تواريخ كتبت بأيدي الشيعة تارة وبأيدي اليهود أخرى، وليس فيها من الصواب شيء. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجل من ذلك وأغلى وأعلى وأعز وأكرم. ومن مكائد الرافضة التي تخفى على الكثيرين أنهم يلجؤون إلى الكتب التي تفضح مؤامراتهم فيجمعونها من الأسواق ويحضون أتباعهم على حرقها، وكل هذا يدعون إلى المسارعة لتصحيح تاريخنا وتنظيفه من التخريف والتضليل. ومعرفة الحقيقة جلية. ورحم الله القاضي أبا بكر بن العربي إذ قال: ما رضيت النصارى واليهود في أصحاب موسى وعيسى ما رضيت الروافض في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين حكموا عليهم بأنهم قد اتفقوا على الكفر والباطل، فما يرجى من هؤلاء وما يستبقى منهم. وكما قال آخر: لو سألت اليهود من أفضل الناس بعد موسى لقالوا أصحاب موسى، ولو سألت النصارى من أفضل الخلق بعد عيسى لقالوا أصحاب عيسى، ولو سألت الرافضة من شر الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وكيف يتم التقريب مع الشيعة وهم الذين يعتقدون في أهل السنة والجماعة أنهم كفار ويسمونهم نواصب، أي يناصبونهم العداء، ولأنهم نصبوا العداوة لأهل البيت أو من هم من هو قدم على علي غيره، فهذا هو الناصبي. فالذي يقول بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان قبل علي هذا هو الناصب. ولأن أهل السنة يقدمون الخلفاء الثلاثة على علي رضي الله عنه فهم نواصب عند الشيعة، وقد صرحوا بذلك في قولهم: ولا كلام في أن المراد بالناصبة هم أهل التسنن، أي أهل السنة، والنواصب من أنكروا خلافة الوصي أي علي رضي الله عنه. ثم قالوا بنجاسة أهل السنة، فذكروا في كتبهم في عدد الأعيان النجسة وهي 10، العاشر منها هو الكافر. والكافر عندهم قالوا: وهو من لم ينتحل ديننا أو انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي بحيث رجع جحده إلى إنكار الرسالة أو إنكار المعاد الذي يوجب الكفر مطلقا، ولا فرق بين المرتد والكافر الأصلي والحربي والذمي والخارجي والغالي والناصب. إذن الناصب هو من بين الكفار. وقالوا: لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب، كما قالوا: والخوارج والغلاة والنواصب، والناصب هو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت عليهم السلام أنجاس، يعني الخوارج والغلاة والنواصب أنجاس. وقال آية الله الخميني: وأما النواصب والخوارج لعنهما الله تعالى فهم نجسان من غير توقف. واسمع شيئا يكشف لك خبثهم وبهاءهم. روى شيخهم ابن بابويه القمي في كتابه علل الشرائع عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكني أتقي عليك. يعني هو حلال قتله، ولكن خذ بمبدأ التقية، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء كي لا يشهد به عليك أحد فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: سوه ما قدرت عليه. ولو ألقينا نظرة تاريخية، فالدولة العباسية دولة سنية، ولحسن نية أهل السنة عين الخليفة العباسي وزيرا شيعيا هو الخواجة نصير الطوسي، فغدر هذا النصير الطوسي الشيعي بالخلافة وتحالف مع التتار، فوقعت مجزرة بغداد والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من المسلمين بسبب خيانة هذا الشيعي. ويأتي الخميني ليبارك فعل هذا الحاقد في كتابه الحكومة الإسلامية، فيقول ما نصه: إذا كانت الظروف التقية تلزم أحدا منا الدخول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتله، إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمهما الله. فلاحظ كيف عد الخميني مجزرة بغداد التي دبرها النصير الطوسي نصرا للإسلام والمسلمين. وهؤلاء الذين يدخلون في سلك سلاطين أهل السنة لا يتورعون عن قتل أهل السنة إن سنحت لهم الفرصة، كما فعل علي بن يقطين هذا الذي أثنى عليه الخميني الرجل الثاني فيما ذكر قبله، عندما هدم السجن على 500 من السنيين فقتلهم جميعا. نقل لنا هذه الحادثة العالم الشيعي الذي وصفوه بالكامل الباذل صدر الحكماء ورئيس العلماء نعمة الله الجزائري في كتابه المعروف الأنوار النعمانية، فذكر القصة بنصها فقال: وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانه وهدوا سقف السجن على المحبوسين فماتوا كلهم، وكانوا 500 رجل تقريبا، فأراد الخلاص من تبعات دمائهم، فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم فكتب إليه جواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث إنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس، والتيس خير منه. فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد، فإن ديته 20 درهما، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهود أو المجوسي فإنها 800 درهم، وما لهم في الآخرة أخس وأبخس. كما ثبت أن الحروب الصليبية التي قام بها الصليبيون ضد الأمة الإسلامية ليست إلا حلقة من الحلقات المدبرة التي دبرتها الشيعة ضد الإسلام والمسلمين، كما ذكر ابن الأثير وغيره من المؤرخين. وإقامة الدولة الفاطمية في مصر ومحاولاتها تسويها صور السنيين وإنزالها العقاب على كل شخص ينكر معتقدات الشيعة، وقتل الملك النادر في دلها من قبل الحاكم الشيعي آصف خان على رؤوس الأشهاد، وإراقة دماء السنيين في ملتان من قبل الوالي أبي الفتح داود الشيعي، ومذبحة جماعته للسنيين في مدينة لكنو بالهند وضواحيها من قبل أمراء الشيعة على أساس عدم تمسكهم بمعتقدات الشيعة بشأن سب الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم. ثم الإجراءات الصارمة التي اتخذتها حكومة الإمام الخميني ضد أهل السنة والجماعة فإنها ليست غريبة عليهم، حيث إن التاريخ يشهد بأن الشيعة كانوا وراء تلك النكسات والنكبات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية على مر التاريخ. ولا زلنا نسمع في هذه الأيام عن المذابح التي تقام لأهل السنة في العراق وفي إيران. وعلى الجملة فإن الشيعة يكنون البغض والعداء والكراهية لأهل السنة، ولكنهم لا يجاهرون بهذا العداء بناء على عقيدة التقية الخبيثة. فمجاملة الشيعة لأهل السنة وإظهار المودة الزائفة التي تحثهم عليها عقيدة التقية جعلت أهل السنة لا يفطنون إلى موقف الشيعة الحقيقي، وذلك لأن التقية التي هي الكذب وإخفاء الحقيقة ليست رخصة عندهم فحسب، بل هي ركن من أركان دينهم كما علمت، وقد رووا فيه الكثير عن أئمتهم. فقد روى الكليني في التقية أخبارا كثيرة، فروى عن أبي عبد الله أن 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. وعن أبي جعفر قال: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. ورووا عن بعض أئمتهم أنه قال: من صلى وراء سني تقية فكأنما صلى وراء نبي. ثم في وجوب قضاء هذه الصلاة عندهم خلاف، وقد فسروا كثيرا من أعمال الأئمة أنهم فعلوها تقية، فسكوت علي على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان كان تقية، ومصالحة الحسن مع معاوية كان تقية أيضا. فإذا كان هذا دين القوم فكيف يستطيع المرء أن يأمنهم أو أن يثق فيهم أو أن يتقارب منهم؟ وفي الخلاصة، إن الشيعة قوم يدينون بغير دين الله الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام نبي الله وصفيه، ويؤمنون بقرآن غير القرآن الموجود في أيدي الناس والمنزل من الله على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي نزل به الروح الأمين عليه السلام. ولهم عقائد لا تمت إلى الإسلام بصلة، والإسلام منها بريء. هذا وللقوم خطرهم ومكرهم، وما يكتمون من وراء دعوتهم أهل السنة إلى التقريب والتقارب من التزوير والتمويه على أهل السنة ما فيه، مستعملين في ذلك التقية اللازمة لمذهبهم والأكاذيب التي هي أكبر وسيلة للقوم. ولذلك فالقوم أنفسهم وخاصة العوام منهم لا يعرفون مذهبهم الحقيقي ولا يدركون معتقداتهم الأصلية، فهم في جهل كامل وغفلة عميقة عن حقيقة مذهبهم الذي اعتنقوه وراثة. فهذا يقال عن عامتهم، وعن آخرين خدعوا باسم حب أهل البيت والولاء لهم وهم لا يعرفون حتى أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القوم ما أرادوا من أهل البيت أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقتلون أهل بيت علي، وحتى علي لا يعدون جميع أولاده من أهل البيت، مع أن فيهم بناته اللاتي أنجبتهم فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقصدون من ذلك أشخاصا معدودين يعدون على أنامل يد واحدة. ومن العجيب أن القوم لشدة بغضهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين نبذوا تعليمات أئمتهم الذين يزعمونهم معصومين لا يصدر عنهم الخطأ والزلل، والثابتة في كتبهم أنفسهم لا في كتب مخالفيهم أو معانديهم. فما الشيعة إلا كاليهودية ضغائن قديمة وأحقاد متوارثة وجهل سائد موروث من جيل إلى جيل باسم أهل البيت وباسم أهل علي، وحسابهم على الله. أهل البيت الذين كانوا هم أخلص المخلصين لرفاق رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه والمتوادين والمتعاطفين المتراحمين المتحابين فيما بينهم، وأما الشيعة فقد تجاوزوا ذلك إلى إهانة أهل البيت أنفسهم والطعن والنقد والجرح فيهم واستصغارهم واحتقارهم، ووصلوا إلى حد الإساءة والسباب والشتيمة في حقهم، كما تجرأوا على أنبياء الله ورسله وتطاولوا على خير الخلق وسيد البشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذبوا عليهم ونسبوا إليهم مسائل يمجها العقل ويزدريها الفكر وتاباها الفطرة السليمة وينكرها الذوق، وكل هذا من كتبهم الموثوقة المعتبرة والمعتمدة لديهم والتي طبعوها بأنفسهم أيضا. وبذلك نرى أن الشيعة لا يريدون دينا أنزله الله قائما على العقل والمنطق والحكمة، وإنما يريدون دينا من صنع أيديهم هم واليهود في ذلك سواء. ولا تعجب، فاليهود أصل المذهب وأساسه، وصدق قول الله فيهم وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. لقد جاء الإسلام صافيا نقيا سهلا، فأبى الشيعيون إلا أن يجعلوه أحاجي ومعميات وأساطير وخرافات، فغالوا بدعوى الإمامة وتغنوا بها على مدى العصور، وبعد أن ابتدعوها ألبسوا الإمام ثوبا يختلف كل الاختلاف عما عليه البشر، واخترعوا له شروطا مضحكة مبكية يخجل العاقل من أن يسمعها، فكيف له أن يعتقدها أو أن يتفوه بها. ولكن الشيعة لم يتركوا ثقافة إلا نسبوها للأئمة، ظنا منهم أنهم بهذه الثقافات يرفعون من شأن أئمتهم، فكان الأمر عكس ما أرادوا، إذ أنهم حطوا من قدرهم، فتارة يزعمون أن الأئمة آلهة، وأخرى أنهم أنوار تحت ظل العرش، وثالثة ورابعة من أمثال هذه السخافات، هذا فضلا عن أن المذهب الشيعي مبني على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم الأحاديث الصحيحة، ولا يوجد في الخلق من هو أكذب منهم. وبعد وضوح هذه الفروق الأساسية بين طريقة أهل السنة وطريقة الشيعة في النظر إلى الإسلام وتعيين الأسس التي يقوم تشريعه عليها، يجب أن يعلم المسلم أن أهل السنة يجتمعون مع الشيعة في اسم الإسلام وفي الولاية له بالجملة، ويتبين استحالة التقريب بين طوائف المسلمين وبين فرق الشيعة بسبب مخالفتهم لسائر المسلمين في الأصول، كما اعترفوا بذلك ويقره كل شيعي. ومما لا ريب فيه أن الشيعة الإمامية هي التي لا ترضى بالتقريب، ولذلك ضحت وبذلت لتنشر دعوة التقريب في ديارنا، وأبت وامتنعت أن يرتفع له صوت أو تخطو في سبيله أي خطوة في البلاد الشيعية، أو أن نرى له أثرا في معاهدها العلمية. ولذلك بقيت الدعوة إليه من طرف واحد، ولذلك فإن كل عمل في هذا السبيل سيبقى عبثا كعبث الأبطال، ولا طائل تحته إلا إذا تركت الشيعة لعن أبي بكر وعمر والبراءة من كل من ليس شيعيا منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة، وإلا إذا تبرأوا من عقيدة رفع أئمة آل البيت عن مرتبة البشر. ولذلك يجب أن يعلم كل مسلم إن كان التقريب بين أبناء الطوائف والمذاهب الأخرى مع استحالته مع الشيعة على الخصوص، وذلك باعترافهم الصريح الآتي بيانه. نقل الخنساري مؤرخ أعلام الشيعة في كتابه روضات الجنات عند ترجمته المطولة للنصير الصوفي أن من جملة كلامه الحقيق الرشيق والصادر عن مصدق الحق والتحقيق قوله في تعيين الفرقة الناجية من الفرق 73 وأنها الإمامية، قال: إني اعتبرت جميع المذاهب ووقفت على أصولها وفروعها، فوجدت من عدا الإمامية مشتركة في الأصول المعتبرة في الإيمان، وإن اختلفوا في أشياء يتساوى إثباتها ونفيها بالنسبة إلى الإيمان. ثم وجدت أن الطائفة الإمامية يخالفون الكل في أصولهم، فلو كانت فرقة ممن عداهم ناجية لكان الكل ناجين، فدل على أن الناجي هو الإمامية ولا غير. ثم قال: أما هذه الفرقة الإمامية فهم مجمعون على أن النجاة لا تكون إلا بولاية أهل البيت إلى الإمام الثاني عشر، والبراءة من أعدائهم أي أبي بكر وعمر إلى آخر من ينتمي إلى الإسلام من غير الشيعة، فهي مباينة لجميع الفرق في هذا الاعتقاد الذي تدور عليه النجاة. إن الشيعة يشترطون علينا للتفاهم معهم ولرضاهم عن اقترابنا منهم أن نلعن معهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبرأ من كل من ليس على دينهم حتى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته والصفوة المباركة من ذريته وآل بيته، وفي طليعتها زيد بن زين العابدين ومن على قدمه في استنكار منكرات الرافضة. كما يريدنا الشيعة أن نصدق بوجود إمامهم الثاني عشر، وهو شخصية موهومة نسبت كذبا للحسن العسكري الذي مات عن غير ولد وزعموا أنه بقي في السرداب وأن له غيبة صغرى وغيبة كبرى إلى آخر هذه الأسطورة التي لم يسمع بمثلها ولا في أساطير اليونان. ويريدون من جميع المسلمين الذين أنعم الله عليهم بنعمة العقل أن يصدقوا هذه الأكذوبة ليتسنى التقريب بينهم وبين الشيعة. وهيهات هيهات إلا أن يتحول العالم الإسلامي إلى مستشفى لمعالجة الأمراض العقلية. والحمد لله على نعمة العقل، فإنها مناط التكليف، وهي بعد صحة الإيمان من أجل النعم وأكرمها التي امتن بها علينا المنان سبحانه وتعالى. فها أنت قد علمت ما هي الشيعة، ولك أن تجيب على هذا السؤال: هل يمكن التقارب بيننا وبين الشيعة؟ فضلا عن أن نعتقد اعتقاداتهم أو أن يضحكوا علينا بالدخول في مذهبهم. وكم لهم من إغراءات على رأسها المال وعلى رأسها النساء، فبنكاح المتعة يغرون الشباب، وبالأموال يغرون الفقراء وأهل الطمع. إنها لا تأتي الحقائق، إنها لا تأتي أموالا في جيوب صغيرة أو حقائب صغيرة، ولكنها حقائب كبيرة تهدى لعلماء حتى ينشروا دين الشيعة بين أهل السنة، فضلا عن نكاح المتعة والذي يمكن أن يتغير اسمه ليكون مثلا الزواج العرفي أو النكاح السري أو غير ذلك. بمثل هذا وذاك يراد التقريب ويراد نشر دين الشيعة. فالله الله في دين الإسلام، والله الله في كتاب ربكم وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، الله الله في أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. لا تسكتوا على سبهم ولا ترضوا بلعنهم فيأتيكم العذاب من حيث لا تشعرون. نعوذ بالله، نعوذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمذنبين وتب على العاصين، واهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، واخصص من بينهم إخواننا في العراق وفي فلسطين. اللهم أيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك، وأنزل عليهم من جندك وانصرهم بنصرك. اللهم وانتقم من الكافرين، ودمر على المشركين وأهلك الظالمين، سلط عليهم سيفا من سيفك، اللهم سلط عليهم جندا من جندك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم سلط عليهم سيف قدرتك وانتقامك وقهرك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار.